قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. قال مالك رحمه الله تعالى: واجب الغسل إذا التقى الختانان، أي إذا حصل التقاء الختانين وجب على كلاهما الغسل، على كليهما الغسل. والتقاء الختانين معروف المقصود به الإيلاج، حصول الإيلاج. والمقصود بالختانان هو موضع القطع عند الرجل حين يختن، وموضع القطع عند المرأة حين تختن. فهم هذا؟ فهم؟ الآن إذا ختن الطفل عادت الجلدة إلى ما بعد الرأس، هذا موضع الختان لأنه مكان قطع الجلدة. وكذلك إذا قطع ما يختن من المرأة عند الإيلاج، إذا أولج مجرد دخول الرأس يلتقي موضع القطع عند الرجل مع موضع القطع عند المرأة. مجرد حصول ذلك وهو إيلاج رأس الذكر يحصل به الجناب، تحصل به الجنابة، ولا يلزم إكمال الإيلاج. ما أدري كلامي واضح؟ مفهوم. في هذه المسألة إذا حصل هذا الأمر ينبني عليه من الأحكام الشرعية أمور كثيرة، منها هذه المسألة. ما هي؟ منها وجوب الغسل، حصول الجنابة، منها وجوب الغسل، منها نعم يحصل به الرجل والمرأة، نعم يحصل به الإحصان، ومنها نعم الحد، ثبوت الحد في الزنا بمجرد التقاء الختانين يثبت الحد، ومنها يجب كامل المهر، لأن النكاح إذا تم وطلق الرجل قبل المسيس فلها نصف المهر، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. إذن إذا طلقها قبل المسيس لها نصف المهر، لكن بالتقاء الختانين يثبت كامل المهر. ومن ذلك أيضا نعم ها يحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول، يعني يحصل به ذوق العسيلة. نعم نعم نعم كذلك يحصل به التحريم على تفصيل في ذلك بالنسبة لبنت الزوجة، لأن الزوجة لا تحرم عليك ابنتها إلا بالدخول. الأم تحرم بالعقد والبنت تحرم بالدخول. نعم وأمهات نعم ويفسد الحج. إفساد الحج هذا فيه تفصيل، يعني حتى قضية المعاشرة نعم يأتي معنا إن شاء الله. غير هذا لسه باقي مسائل أخرى ها. يفسد الصوم ويثبت الكفارة في رمضان. نعم تحرم أم الزوجة، لا أم الزوجة تحرم بمجرد العقد. العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات، هكذا الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. طيب قال إذن هذه المسألة الأولى وهي معرفة معنى التقاء الختانين وما ينبني عليه من أحكام. قال رحمه الله تعالى عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، يعني إذا التقى الختانان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. هنا مسألة مشكلة، وهي أن البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أورد آثارا عن عثمان رضي الله تعالى عنه، عن عثمان رضي الله عنه، وعن أبي بن كعب رضي الله عنه، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا لا يرون الغسل إلا بالإنزال، لا يرون الغسل بمجرد التقاء الختانين، بل حتى بالجماع ما لم ينزل. وهذا أورده البخاري في صحيحه بأسانيد صحيحة. ثم أورد أحاديث أخرى تبين أن ذلك كان منسوخا، وبين في آخر الباب قال والغسل أحوط، وهو آخر الأمرين، كأنه يشير إلى النسخ، كأنه يشير إلى النسخ. وهنا يقول عثمان، يقول مالك أن عثمان ضمن من يرى أن الغسل واجب بمجرد التقاء الختانين، يعني خلافا لما ورد عنه في البخاري. ابن عبد البر يقول رحمه الله تعالى كما في الاستذكار، يقول ما ورد عن هؤلاء الصحب الكرام، عن عثمان وعن علي ونحوهم، إنما هو شاذ، إنما هو شاذ، يقول لا يصح، وضعيف شاذ مخالف لما هو أصح منه عنهم. والذي يظهر الله أعلم أن الحكم بالشذوذ على ما هو في الصحيحين أمر صعب، وإن قاله الحافظ الإمام الجبل أبو عمر بن عبد البر النمري، لكن لما لا يقال بأن هذا كان قبل أن يبلغهم النسخ، ونحن نعلم أن أول الأمرين كان إنما الماء من الماء، وأن آخر الأمرين كان إذا التقى الختانين فقد وجب الغسل. في أول الأمرين لا يلزم الغسل بالماء إلا إذا أنزل الماء، كان الماء من الماء. فبدلا من أن نقول بأن ما هو ثابت في صحيح البخاري عن هؤلاء الصحب الكرام، بدلا من أن نقول بأنه شاذ، نقول لا، هو ثابت صحيح عنهم وثبت عنهم، لأن ابن عبد البر يقول قد ثبت من طرق متضافرة كثيرة عن هؤلاء كلهم، عن عثمان وعن علي وعن أبي وعن غيرهم، أنهم كانوا يرون الغسل بالتقاء الختانين. فيقول الطرق الكثيرة والرواية المتضافرة عن هؤلاء كلها تذكر عنهم، تحكي عنهم أنهم كانوا يرون الغسل بالتقاء الختانين. فنقول نعم، لا تعارض، كان هذا اجتهاد منهم رضي الله عنهم لما علموه من الأمر السابق، فلما بلغهم النسخ عادوا كما سيأتي معنا في حال أبي. فإذا قلنا أن أبي نزع قبل موته، لما لا نقول أن علي نزع بعد ذلك، وأن عثمان نزع بعد ذلك، يعني رجع عن هذا القول. فهمتم؟ إذن الحكم بالشذوذ أمر صعب، خاصة والأمر في صحيح البخاري كما قلت لكم. نعم، لكن نقول أن هذا كان رأي عثمان، وكان رأي علي، وكان رأي أبي في أول الأمر، ثم كان منهم رجوع عن هذا القول لما بلغهم النسخ، لما بلغهم النسخ عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها ما يوجب الغسل، يعني كأن المسألة كانت عنده مشكلة، كأنه كان يرى أنه لا يجب الغسل إلا بإنزال الماء، فأراد أن يتثبت من عائشة رضي الله عنها لأنها أم المؤمنين وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ أبو سلمة هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، أبوه أحد العشر المبشرين بالجنة كما تعلمون. فقالت هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها. ما معنى هذا الكلام؟ ما الذي تقصده بهذا القول يا إخوان؟ هو كان صغيرا. نعم، هذا قول، هذا يمكن أن يقال أنه كان صغيرا فيسأل عن مسائل كبيرة يعني ما بلغها، يعني تسمع الفقهاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمون عن مثل هذه الأمور وأنت لم تبلغ مبلغ الاحتياج إليه، يعني الشاب الذي تزوج، فحالك كحال الفروج الصغير، الديك الصغير يرى الديك يصرخون فيقللهم. طيب، قول آخر. نعم، أي سمعت اختلاف الصحابة في هذه المسألة. نعم، يعني على نحو مما ذكر الشيخ، ذكر ابن عبد البر يقول قصدت رحمها الله أنك سمعت القول الآخر المرجوح يقوله من لا علم عنده، من لا علم عنده في هذه المسألة لا مطلقا، لأن الإنسان قد يكون عالما ويجهل مسألة، يعني كأنك سمعت أناسا يتكلمون في هذه المسألة وهم لا علم عندهم فقلدتهم ورجحت ذلك القول، أي أن الغسل لا يجب إلا بالإنزال. ثم بينت له قالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. ثم ذكر الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري، يعني الإمام الجليل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن قيس الأشعري، أتى عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر، يعني رأيت الصحابة اختلفوا في هذا الأمر، فمن قائل أنه لا يلزم الغسل إلا بالإنزال، ومن قائل أنه إذا التقى الختانان وجب الغسل، وشق علي الأمر، أجد طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بهذا القول وطائفة تقول بالقول الثاني، وأنا أريد أن أسألك لأنك من أعلمهم في هذا الأمر لأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فعندها من العلم ما ليس عندهم في الأمور الخاصة بين الرجل وأهله، بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهله مثلا، ومع ذلك أنا أستحي أن أسألك، أستحي أن أسألك لكونها امرأة وهو رجل، قال شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به، يعني أراه أمرا عظيما أن أسألك عنه وأن أتلفظ به أمامك، فقالت ما هو؟ ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنها لأني مثل أمك، بل هي أمه، بل هي أمه بنص كتاب الله عز وجل، الله يقول في كتابه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأزواجه أمهاتهم، فهي أمه بنص كتاب الله عز وجل. فكأنها تقول الأمر الذي لا تستحي أن تسأل عنه أمك سلني عنه فإني أمك. فقال الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، يعني يأتي أهله يجامع أهله ثم لا يحصل إنزال. فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا. لماذا؟ لأنها نقلت عن علم لا اجتهاد. أولئك النفر من الصحابة ربما اجتهدوا لأنه قد ثبت الأمرين، ثبت أمر ثم نسخ، فبعض الناس بلغهم النسخ وبعض الناس ما بلغهم فحصل عندهم خلاف. أما عائشة رضي الله عنها عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم في كلتا المرحلتين، وكانت معه حتى انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فهي تعرف حال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي حصل عنده يقين في الأمر فلا يحتاج أن يسأل عن الأمر بعد ذلك أحدا. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقال زيد يغتسل، فقال له محمود إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل، يعني إذا ما أنزل لا يرى أن يغتسل بل يتوضأ، فقال له زيد بن ثابت رضي الله عنه إن أبي بن كعب نزع عن ذلك، نزع يعني أقلع عن ذلك، رجع عن ذلك قبل أن يموت. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. نعم تفضل يا شيخ. باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل. قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل. يصيبه أو تصيبه؟ أنه يصيبه، يصيبه هكذا؟ هكذا أنت عندك الزرقان أليس كذلك؟ انظر في الشرح هل ذكر، لأن شرح الزرقاني يختلف في بعض الطبعات، يختلف المتن فوق عن المتن تحت، تحت الزرقاني ينقل متن الموطأ بين أقواس، وذكر أنه حتى هناك ذكر يصيبه لابن عمر. طيب ماشي تفضل أكمل. ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل، أي لا يجب على الإنسان إذا أجنب أن يباشر أن يبادر بالاغتسال، هذا ليس واجبا عليه. يجب عليه أن يغتسل إذا حضرت الصلاة، إذا ما حضرت الصلاة لا يجب عليه أن يبادر بالاغتسال، لكنه لا ينام ولا يطعم لا يأكل إلا إذا توضأ. وهل هذا الوضوء واجب عليه؟ لا، بل هذا من السنن، يسن له أن لا ينام حتى يتوضأ. قالوا: لأن في الوضوء تخفيف لأثر الجنابة، ولذلك سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا أتى أهله ثم أكسل عن الاغتسال، يعني ما أراد أن يغتسل، فإنه يغسل ذكره ويتوضأ، ويتوضأ ثم ينام، وهذا من السنن. ولذلك نجد الفقهاء يلغزون في هذه المسألة، فيقولون هناك وضوء لا ينقضه بول ولا غائط ولا نوم، لا ينقضه إلا الجماع. أي وضوء هذا؟ نحن نعلم أن الوضوء ينتقض ببول بغائط بنوم، صحيح؟ قالوا: لا، هناك وضوء لا ينتقض لا ببول ولا بغائط، إذا توضأت وبلت لا ينتقض، وإذا نمت لا ينتقض. متى ينتقض؟ قالوا: إذا جامعت. أي وضوء هذا؟ هذا الوضوء. ولذلك يقولون: وإن سألت وضوءا ليس ينقضه إلا الجماع وضوء النوم للجنوب، وإن سألت وضوءا ليس ينقضه إلا الجماع وضوء النوم للجنوب. فالجنوب إذا ما أراد أن يغتسل وأراد أن ينام وقال: أغتسل إذا استيقظت في آخر الليل مثلا، فإنه يستنجي ثم يتوضأ. فإذا توضأ وحصل منه ناقض للوضوء كبول مثلا، هل يعيد الوضوء؟ الجواب: ما يلزمه. خرج منه ريح مثلا، يعيد هذا الوضوء؟ ما يلزمه. إذا كان يصلي يغتسل ما يتوضأ، إذا كان يصلي هذا الوضوء لا يستبيح به الصلاة، هذا الوضوء لا يستبيح به الصلاة ولا يستبيح به قراءة القرآن. لكنه هل يقلب الحدث من جنابة كبرى إلى صغرى؟ لا، لأن الجنابة الكبرى باقية، ولو كان يقلب الجنابة من كبرى إلى صغرى لأزالها بوضوء آخر، أو لا؟ طيب، ما الحكمة منه؟ الحكمة منه قالوا هو تخفيف أثر الجنابة فقط. أما كونه إذا انقلب، فلو قلنا أن الوضوء قلب الجنابة إلى حدث أصغر، إذن يرفع الحدث الأصغر الذي حصل بوضوء آخر، لكن لا يرتفع إلا بغسل. إذن هو يستبيح به النوم ويستبيح به الطعام فقط، لا يستبيح به صلاة ولا قراءة قرآن ولا قيام ليل ولا طواف ولا شيء من العبادات، إنما إذا أراد أن يصلي وجب عليه أن يغتسل. والله تعالى أعلى وأعلم. إسناد الأمر إليه أسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.